السماء وصلوني يا نجومي بالسلامة، ساعدوني يا حبيبي بابتسامة، وصلوني يا نجومي بالسلامة، فرحوني بسكتي اضحكوني ضحكتي، فرحوني بسكتي اضحكوني ضحكتي، واتركونا من المنامة اهي اهي من حبيبي اجروني اهي اهي اهي يا رفاقي ساعدوني ساعدوني. I do.